جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل: هل يأثم من أخر صلاة العصر إلى الإصفرار؟ ما رأيك؟ يعني لو أنه ما يأثم كان ما يحتاج تحديد ولا كلام ولا، إذا أخرها معناه تركها حتى خرج وقتها، إذا أصفر خرج وقتها، وقتها الذي شرعت فيه تماما. أما الاصفرار هذا لا يعد من وقت العصر الاختياري الذي يقال إن الإنسان صلاها في وقتها، هذا للمضطر الذي حالته يعني في حالة ما يستطيع غيرها. عد أي عذر من الأعذار ما نستطيع نذكر جميع الأعذار، إما مرض وإما إغماء وإما نوم قاهر ما تساهل به الإنسان ولا تعمده إلى آخر. المهم تتعمد، فلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن لماذا نقول حتى يصير ظل كل شيء مثليه؟ معناه خرج، إذا خرج وقته إلا للضرورة. نعم. يقول السؤال: ما هو الراجح في وقت العشاء؟ لأن المؤلف يقول إلى طلوع الفجر وقت العشاء يمتد، لم يجعله إلا وقتا واحدا وليس وقتين. على كل حال احنا عندنا أحاديث، عندنا أحاديث على أنها إلى نصف الليل، وحديث إلى ثلث الليل، و هذه الحديث أقصى وقت ذكر فيها إلى منتصف الليل، هذا الظاهر في صحيح مسلم. وأما الاضطراري أيضا يمتد، قد يمتد إلى أذان الفجر، هذا اضطراري أهل الضرورة أهل الأعذار. نعم. يقول السائل: بعد الانتهاء الإمام من الفاتحة هل يجب علي أن أقرأ سورة الفاتحة؟ يجب وجوب، وإذا لم تقرأ عامدا فصلاتك غير صحيحة. لا تقول يتحمل عن الإمام، الإمام ما يتحمل الأركان، وفاتحة ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحس أنهم يقرؤون وهو يقرأ بعد الفاتحة، فقال: لعلكم تقرؤون مع إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني أم القرآن اقرأوا فيها ولو أن الإمام يقرأ السورة التي بعدها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فلا تقل الإمام تحمل عني أبدا، في حالتين فقط يمكن أن تسقط عنك الفاتحة: لو أن الإمام قرأ سورة قصيرة أو آية واحدة مثلا وركع، ما تمكنت من إكمال الفاتحة تركع، وفي هذه الحالة إن شاء الله لا بأس. الثانية: لو دخلت والإمام راكع كبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم تماما، ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة للضرورة فقط. هاتان الحالتان هما التي يجب أو تسقط الفاتحة عن المأموم، وما عدا ذلك فلا. يقول السائل: يقول: احتلمت في ثوبي ثم اغتسلت الغسل الكامل، هل يجوز لي أن ألبس نفس اللباس الذي احتلمت فيه؟ إذا غسلته أو نظفته أو فركته يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أم المؤمنين قالت: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. والحديث الآخر: كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. فقال العلماء رحمهم الله للجمع بين الحديثين إن كان رطبا فالأولى أنه يغسل، وإن كان يابس يكفي فيه الفرق لأن المني طاهر فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان، والأنبياء ما يتعرضهم الشيطان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في باب الحيض أنه إذا أراد أن يباشر إحدى نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت فباشرها وهي حائض، باشرها يعني في المكان الذي ليس فيه محرم، باشرها بأي طريقة كانت. نعم، فالمهم أنه المني طاهر لكن من باب النزاهة والنظافة، فإنه الأولى تزيله بأي طريقة فركا أو غسلا. يقول السائل هل على من لم يربي لحيته هل عليه ذنب؟ وهل هناك خلاف في ذلك؟ ما دام حلقه محرم فالتحريم يوجب الذنب، إذا فعل شيء محرم فهذا هو الذنب بعينه، خطيئة ذنب، مثل ما أنك لو فعلت سنة عملا صالح صالح حسنة، إذا أذنبت صار محرم، إذا فعلت محرم أذنبت. نعم. يقول السائل يقول أني أصلي صلاة الضحى قبل ذهابي إلى الدوام الساعة 7، فما حكم فعلي؟ كلام على دخول الوقت، لأن 7 تختلف أحيانا بالنسبة للصيف والشتاء، والآن لو صلي يمكن قد يكون ما أدري بالضبط قد يكون 6:30 أو قبل يمكن تصلي ما في مانع، لكن يجي وقت يمكن 7 أو 7 زيادة ما دخل وقت يعني ما ارتفعت الشمس، فالكلام على دخول وقت عندك تتبع التقاويم مع الحمد لله مثبتة في المساجد وتوزع نفس التقاويم أو تباع الحمد لله مخدومين ولله الحمد. يقول السائل متى يشرع المأموم في التسليم من الصلاة؟ إذا انقطع صوت الإمام تماما اشرع بالتسليم مثل غيره من الأفعال. الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا إذا انقطع صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع على الأرض إذا كان في السجود تبعناه، سواء في الركوع إذا انقطع صوته بالتكبير ركعوا، إذا رفع رأسه من الركوع انقطع صوته رفعوا، وهكذا. إذا كنت ترى الإمام فاقتدي بوقوعه ورفعه استتامته قائما أو وقوعه في الأرض ساجد، وإذا كنت ما تراه فاقتدي بالصوت، إذا انقطع الصوت اتبعه، هذه قاعدة. إذا كنت تراه راقب حركته، إذا رأيته وقع على الأرض ساجد اسجد ولو صوته ما قطع. يمكن بعض الأئمة ما يبدأ كبر إلا إذا هوى بالسجود، ربما يصل إلى الأرض ما انتهى، والرفع كذلك وتكبيرة الإحرام كذلك إذا انقطع الصوت. أما الأفعال لا، قل ذلك إذا انتهى فعله اتبع، هذا إذا كنت تراه. نعم. يقول السائل هل يجوز لي أن أقرأ صلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ ما في بأس إذا استمر الإمام طول استمر لا تسكت ما يضر أبد. يقول السائل رجل كان مسحور ورقي لكن الجني الذي كان فيه تكلم وقال إنه أسلم، ولكن لم ينفصل عن هذا الرجل ويقول يريد أن يعالج الناس من العين والسحر وقد عالج عدة أشخاص وشفاهم الله، فما رأيكم في هذا؟ والله ما أدري أنا عن هذه الأمور، ما أدري عن صحتها ولا عن ثبوتها ولا عن يعني الظاهر إن كان إني لم أتوهم أن الشيخ رحمه الله محمد فإنه سئل عن مثل هذا السؤال وقال لو ثبت أنه صحيح سيخدم المسلم دون مقابل، دون أي مقابل على حساب الدين، وأنه سينفع الله به فلا بأس، ولكن أولا لا ندري عن ثبوت هذا، والثاني لا ندري عن صدقه وإخلاصه. يعني كثير نسأل الله العفو والعافية من الجن ما أخدمك إلا بمقابل، وهذا ليس المقابل فلوس مثل الإنس تعطيه فلوس، لا، مقابل يريد أن تصرف له نوع من العبادة فيوقعك بالشرك. أما عاد لو حصل أنه مسلم فعلا وأنه سيساعد بإذن الله على علاج المسلمين، هذا شيء ما أدري. أنا أقول مثل ما قال شيخنا رحمه الله، إن ثبت يقينا طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.